الحمد لله ثم الحمد لله الحمد لله الذي هدانا لهذا الدين وما كنا لنهتدي لولا أن هدانا الله وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن سيدنا محمدا عبده ورسوله خير نبي اجتباه وهدى ورحمة للعالمين أرسله اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد النبي الأمي وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد عباد الله، أوصيكم وإياي بتقوى الله وأحثكم على طاعته وأستفتح بالذي هو خير. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. إن الذين قالوا ربنا الله ثم استقاموا تتنزل عليهم الملائكة ألا تخافوا ولا تحزنوا وأبشروا بالجنة التي كنتم توعدون. خطبة اليوم فحواها مسألة فقهية نحتاج إليها في كل يوم من حياتنا. تقول الصديقة بنت الصديق أمنا عائشة رضي الله عنها: كان نبي الله صلى الله عليه وسلم يعجبه التيمن في تنعله وترجله وطهوره وفي شأنه كله. كان سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم يعجبه التيمم، يعني الانخلاط من جهة اليمنى، في تنعله عندما يرتدي نعله، وعندما يرجل شعره كان يبدأ بالقسم الأيمن من رأسه، الترجل والترجيل يعني تسمير الشعر، وفي ظهوره أي عندما كان يتوضأ كان يبدأ أولا بيده اليمنى ثم يده اليسرى، ويبدأ برجله اليمنى ثم اليسرى، وهكذا صلى الله عليه وسلم. لذلك قال لنا الفقهاء: كل ما كان من باب التكريم والزينة إنما يكون يبدأ من جهة اليمين، فعندما ترتدي ثيابك تبدأ بأمك الأيمن، وعندما ترتدي الحذاء تبدأ بالفردة اليمنى، وعندما تدخل إلى المسجد تدخل أولاً بقدمك اليمنى، وعندما تنظف أسنانك وهي سنة نبوية تبدأ بالجهة اليمنى من فمك، وعندما تقلم أظافرك وهي من سنن الفطرة كما خبرنا سيدنا رسول الله عليه الصلاة والسلام، وعندما تسلم من صلاتك تبدأ بالجهة اليمنى، وهذا معروف لنا جميعا، وعندما تغسل أعضاء الطهارة في الوضوء وفي الغسل حتى في الغسل تبدأ بجسمك بشقك الأيمن، وعندما تخرج من بيت الخلاء أيضا تخرج من رجلك اليمنى، وعندما تأكل أو تشرب إنما تستعمل يدك اليمنى، وعندما تصافح إنما تصافح بيدك اليمنى، وإذا أردت أن تستلم الحجر الأسود فإنما تستلمه بيدك اليمنى. نسأل الله سبحانه وتعالى أن يكرمنا باستلام الحجر الأسود. اللهم هيئ لكل واحد فينا الآن في هذا المسجد أن نطوف حول البيت العتيق، وأن نستلم الحجر الأسود، وأن نقف أمام شباك حبيب خرجت من بيتك فاخرج برجلك اليسرى. وعند الاستنجاء تستعمل يدك اليسرى. وعندما تخلع الحذاء تبدأ بالرجل اليسرى. وذلك كله لكرامة اليمين وشرف اليمين. اللهم اجعلنا من أصحاب اليمين. وأصحاب اليمين ما أصحاب اليمين. في سدر مخضوب وطلح منضود وظل مدود وماء مسكوب وفاكهة كثيرة لا مقطوعة ولا ممنوعة وفرش مرفوعة. وابن عمر رضي الله عنه وعن والده يتحدث عن المسجد الحرام في مكة المكرمة فيقول: خير المسجد المقام. يعني عندما تقف عند مقام سيدنا إبراهيم هذه خير بقعة في المسجد الحرام، أن تصلي ركعتين عند مقام سيدنا إبراهيم، واتخذوا من مقام إبراهيم مصلى، ثم ميامن المسجد. وكان إبراهيم النخعي من التابعين يعجبه أن يصلي عن يمين الإمام. وقد روي أيها الأحباب أن الشيطان يأكل بيساره. الشيطان يأكل بيساره ويشرب بيساره ويعمل الأعمال كلها بيساره. إذن كانت يد سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم يده اليمنى كانت لطهوره يعني للوضوء ولطعامه، وكانت اليسرى يستعملها عندما يذهب إلى بيت الخلاء. والقصة معروفة أنه ذات يوم في أحد المجالس قدم شيء من حليب إلى سيدنا رسول الله، فكان عن يساره يجلس أبو بكر الصديق وعن يمينه غلام صغير. شرب سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم، التفت وجد عن يمينه غلام صغير وعن شماله أبو بكر، فقال عليه الصلاة والسلام للغلام: يا غلام، أترضى أن تعطي الشباب هذا اللبن يا أبي بكر؟ معنى كلام سيدنا رسول الله أنك حتى لو كنت طفلا صغيرا، بما أنك في الجهة اليمنى فأنت أحق بتناول الشراب، لا توجد مجاملة، ولكن إذا أنت تنازلت عن حقك لأبي بكر فسأعطيه لأبي بكر. ولكن الغلام كان موفقا من الأحباب، ولما عرف الغلام أن هذا حقه قالوا: أما صبرك بقية شرابك يا رسول الله فإني لا أوثر أحدا في الدنيا، حقي ولا أتنازل عنه. هذا من توفيق الله. ومن علامات الذكاء في هذا الغلام: أما صبرك يا رسول الله فلا أتنازل عنه ولا أوثر أحدا حتى لو كان أبو بكر الصديق. وفي قصة أخرى أن الصديق كان عن يسار سيدنا رسول الله وكان عن يمينه إعرابي، فالنبي عليه الصلاة والسلام شرب ثم ناول الشراب إلى الأعرابي مع أنه أبو بكر عن يساره، حتى لو كان أبو بكر فالأولويته للجهة اليمنى. صلى الله على سيدنا رسول الله. مسألة ثانية ثم نختم الخطبة بعدها بإذن الله، عن نعيم المجمر أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: إن أمتي يدعون يوم القيامة غرا محجرين من أثر الوضوء. تأتي أيديهم التي توضؤوا بها وهي تلمع بياضا وشرفا وكرامة، والتي جباههم ووجوههم تلمع شرفا وكرامة من أثر الوضوء. لذلك يا أخوان حافظوا على هذا الوضوء واعرفوا مكانة وكرامة وشرف هذا الوضوء. لذلك عليه الصلاة والسلام يقول لنا: فمن استطاع منكم أن يطيل غرته فليفعل، ويقصد الغرة في الآخرة وليس غرة الدنيا، فالغرة في الدنيا مكروهة للرجال، مثل الذي يجعل شعره يربط شعره وهو رجل يربط شعره من الخلف بقصة معروفة اسمها ذيل الحصان، ذيل الحصان، رجلا ويربط شعره من الخلف مثل النساء. والرسول عليه الصلاة والسلام يقول: لعن الله المتشبهين بالنساء. فلا يقول أن أحد ما هذا كان يفعله رسول الله صلى الله عليه وسلم. ومن أشياء الحبيبة يذكر أن أبا هريرة في أيام الصيف لما علم هذا الحديث كان ربما يبلغ في وضوئه يغسل يده حتى يبلغ إلى اللبد. لماذا؟ لأن كلما ازداد أثر الوضوء ازداد شرفه يوم القيامة، وهذا ليس مطلوبا في الفقه طبعا، ولكن هذا ما كان يفعله أبو هريرة رضي الله عنه وأرضاه. وقد ورد عن سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم هذا الحديث بصيغة أخرى، انتبهوا إليها: أمتي يأتون يوم القيامة غرا جباههم وضيئة من أثر السجود. لذلك عندما تجد أطل سجودك قليلا. محجلون في أيديهم من الوضوء، إذا غر من السجود محجلون من الوضوء، صدق سيدنا رسول الله. هذا الحديث أيها الأحباب فيه ترغيب في الوضوء وإثبات الوضوء. وسئل سيدنا محمد صلى الله على محمد، قال: يا رسول الله، كيف تعرف يوم القيامة من لم ترى من أمتك؟ أبو بكر معروف، عمر معروف، عثمان معروف، علي معروف. طيب هناك أناس من أمتك أنت لم ترهم، كيف تعرفهم يوم القيامة لكي تشفع لهم؟ اللهم شفع فينا حبيبك، اللهم أدخلنا في شفاعة حبيبك محمد، أولنا على حوضه واسقنا من كوثره يده الشريفة شربة مليئة مليئة لا نظمأ بعدها أبدا، إلهنا مولانا رب العالمين. كيف تعرف أمتك الذين لم ترهم؟ فقال: يأتونني غرا محجلين من أثر الوضوء، أعرفهم غرا محجلين مثل الخيل الغالية ثمن رأس الخيل 100 مليون ليرة سوري، تكونوا غرا محجلين، صدق سيدنا محمد عليه الصلاة والسلام. إذا اليوم سمعنا مسألتين: مسألة الغر المحجلين الذين نسأل الله عز وجل أن يجعلنا منهم وأن يحشرنا مع الغر المحجلين لكي يتعرف علينا سيدنا وحبيبنا محمد، لكي يتعرف علينا قرة عيوننا سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم. غرا محجلين، اجعلنا يا إلهي يا مولاي، اجعلنا غرا محجلين يوم القيامة يا رب العالمين. والمسألة الأولى التي سمعتموها أن سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يرجمه التيمم لشرف الجهة اليمين. أقول قولي هذا وأستغفر الله العظيم. لي ولكم ولسائر المسلمين عباد الله استغفر الله.